بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. فهنا بدأ المصنف بإثبات صفة السمع والبصر، والسمع والعلم، وهذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، وقال يداه مبسوطتان، أي أيضا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وهما هذه ست صفات. نعم، قد علم أن الخلق يعصونه، فلما علم أيضا ما عصوه قسرا ولا عصوه وهو عاجز عن أن يمنعهم، ولكن مشيئة الله الكونية أو إرادة الله الكونية والقدرية اقتضت ذلك، فهو علم من إبليس المعصية وخلقه لها، كما قال بعض السلف، وجاء في حديث مرفوع لكن لا يثبت كما أخرجه اللالكائي: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. لماذا خلقه لها؟ لحكمة اقتضتها إرادة الله عز وجل. نعم، ولذلك كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأيضا الله سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق الشر، قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وإبليس شر، وعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيعصي، ولكن لا بد من نفاذ سنة الله الكونية في خلقه. قال تعالى: وإني أعلم للملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلا تأخذوا بالظاهر، فكوني أخلق أناس يسفكون الدماء ويقتلون وكذا، هذا كله شر، لكن أعلم ما لا تعلمون، كما ذكر أهل التفسير وأهل العلم، قالوا: يعلم ماذا أن أوساط الملائكة الذين سجدوا لآدم، هذا قبل أن يسجدوا لآدم، أنه فيكم من سيعصي ومن سيتمرد ولا ينفذ الأوامر ولا يستجيب لأمر الله، وأنتم لا تعلمون، ولا تعلمون أنه مع أن وجود من يسفك الدماء ويقتل النفس ويفعل فيهم الأنبياء، وفيهم الذي أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه، وفيهم المجاهدون، وفيهم الشهداء، وفيهم العباد، وفيهم الصالحون، فما هم كلهم سيفسك دماء بعضهم بعض، ولا كلهم سيقتل، ولا كلهم سيفعل، بل فيهم كثير من هو من أحباب الله عز وجل. قال: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، فلذلك خلقهم وما عصوه قهرا عنه وقسرا، وإنما بإرادته، علمه نافذ فيهم، فما يخرجون عن علمه، فهو خالقهم وخالق أفعالهم وعالم ماذا سيفعلون، فلم يمنعه علمه فيهم أنهم سيعصون أن هداهم للإسلام. هذا من أراد هدايته للإسلام، وكثير منهم فاسقون، وحق عليهم القول. نعم، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالاستقامة فضله، يتفضل بها على من يشاء، والضلال والكفر والهلاك والانحراف ابتلاء منه، يبتلي به من يشاء من عباده، لا يسأل عما يفعل ويمسألون. فهذه الفقرة هي في داخلها في باب القدر، وقد تكلم على القدر في أكثر من موضع. قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال: أبشر يا حبيب الله وبرضى الله والجنة، ويقال: أبشر نعم يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. يعني إيش الذي إيش هذا يقولون؟ هو قال هذا أثر عن ابن عباس والله أعلم بصحته، لكن له أدلة أخرى وهي مستنبطة. أولا في القرآن قول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصالحين: نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشارة متى يا أخوان تقول الملائكة؟ عند التوفي. إن الذين قالوا ربنا رب ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت عند سكرات الموت. فهو يخاف يقول ألا تخافوا ولا تحزنوا الملائكة تبشرهم نعم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند قبض الروح التبشير وليس بعد نزع الروح. عند قبض الروح فلذلك المؤمن يستبشر نعم. وأما وجاء أيضا في حديث البراء بن عازب أن العبد المؤمن تخرج روحه تسا كما يسلها الملك كما تخرج القطرة من في السقاء. وفي أحاديث أخرى أنها تسل كالشعرة من العجين بسهولة ويبشر يبشرونه بالجنة. وكذا أيضا إذا وضع في قبره يبشرونه بالجنة ويفتحوا له بابا إلى الجنة. وأما عدو الله عز وجل والكافر فيقال أخرجي إلى غضب من الله وسخط. تلك يقال إيش أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان هذه روح المؤمن. وأما الكافر يقال إيش أخرجي إلى غضب من الله وسخط فتفرق في جسده نعم فينتزعها الملك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فماذا بارك الله فيكم هذه بشارة. وأما المؤمن الصنف الثالث وهو أهل الكبائر الذين لم يرد الله أن يغفر لهم مباشرة وإنما يدخلون النار يعذبون بقدر ما عندهم من المعاصي ثم يخرجون إيش بالشفاعة. فهم مبشرون بالجنة بعد الانتقام منهم وبعد تطهيرهم نسأل الله السلامة والعافية. وأعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء يعني العميان. لكن وقد جاء في ذلك حديث إيش فيه ها نعم العميان أضر بس إسلام هي كلمة الانتقام كيف يا أخي ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام فيها نسخة الانتقام عندي بعد الانتقام لا بس الحاشية مكان أصوب اللي عندي أصوب وش خاب يقف الحاشية أيش أصوب الانتقام بعد الانتقام أيوة هذا اللي أصحاب الوعيد الذين ينفذ فيهم الوعد والوعيد. نعم قال نعم. فحديث العميان أول من ينظر الله عز وجل الأعمى رجل أعمى أو العميان موضوع لا يثبت تخرجه اللالكائي وغيره. نعم وقال ثم الرجال ثم النساء هذا الترتيب أنه ينظر إليها العميان أو الأضراء ثم الرجال ثم النساء لا دليل على ذلك. وكما قال شيخنا صالح الفوزان الفوزان قال ما على هذا الترتيب دليل وإنما جاء كما جاء في الحديث إيش بأعين رؤوسكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون أو لا تضارون. طيب قول لا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا من الزحام ولا تضارون أي لا يحصل يضر بعضكم بعضا أو لا تضارون لا تضركم رؤيته. نعم كما ينظر الشخص من الشمس من رؤيته إلى الشمس. والإيمان بها واجب وإنكاره كفر. قال شيخ الإسلام تيمية من أنكر الرؤية فهو كافر. نزل في كلام ما معناه من أنكر الرؤية فهو كافر لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة لكن ليس على التعيين عموما. طيب يا أخوان وأما بالتعيين في المعتزلة ينكرونها ولا يكفرون لأنهم متأولون. فعلى كل حال يا إخوان أما بالنسبة للرؤية فهي على عمومها ما نستطيع نقول إيش يراه ثم ثم ثم على التفصيل. يراه المؤمنون عموما رجالا ونساء. وأما الأضراء فهم يوم القيامة ما عندهم ضرر أصبحوا إيش نعم يبصرون. وهناك أناس يكونون عميان في الآخرة يا أخانا في هناك عميان ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أرى في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني تركتها وأهملتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر العبد على نفسه. فالصحيح أن الرؤية للمؤمنين وقد اختلفوا في النساء هل يرين الله عز وجل أم لا. والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النساء داخلات في عموم الأدلة ولا دليل على النهي. وعقد لذلك فصلا فيه كما في مجموع الفتاوى أن النساء يرين الله سبحانه وتعالى وأنه من ضمن النعيم الذي ينعم الله به على المؤمنين والمؤمنات. لكن لما جاء الخطاب غالبا الخطاب يأتي للرجال إنكم سترون ربكم لأنهم الذين يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينقلون إلى أهليهم هكذا، لكن حقيقة أنه لا تخرج النساء من الرؤيا إلا بدليل مخصص، ولا دليل، لا دليل يمنع النساء من رؤية الله سبحانه وتعالى، فهي من أفضل النعم والنعيم. وأنكر الرؤيا يا أخوان من؟ المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقينا، والأشاعرة نص خمدة، لأنه إيش؟ كما نحب نأتي بلفظة قد رددها شيخ الإسلام تيمية، يقول المعتزلة مخانيث الفلاسفة أو مخانيث الجهمية. نعم، فكذلك الأشاعرة نفس الشيء يقال فيهم إنهم مخانيث المعتزلة، بمعنى المعتزلة يقولون لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا إيش؟ أن لابد أن يكون المرئي في جهة من الرأي، وإذا كان في جهة لا يكون في جهة إلا في حيز، ولا يكون في حيز إلا، والحيز مكان، ولا يكون في مكان إلا جسم، والأجسام تتشابه. إذن لو أثبتنا الرؤية لله لجعلنا الله جسما، ولا كنا مجسمة ومشبه، إذن لا يرى. معنى إذن الرؤية هنا بمعنى الثواب وإرادة الإنعام والمجازاة، وهنا وقوله ووجوه يومئذ ناظرة، أي منتظرة لثواب ربها، قد سبق الكلام على هذا. الأشاعرة قالوا يرى، هم يوافقون، يثبتون الرؤية لفظا وينكرونها حقيقة، قالوا يرى لا في مكان، لأنهم لما ناظرتهم المعتزلة عليها أفحموهم، وما عندهم حجة ولا قوة، لأنهم مشغولين بالتصور بالتمشعر والضلالات، لو انشغلوا بالكتاب والسنة وبكتب السلف لعرفوا أن يرد كيف يردون عليهم. نؤمن بالرؤية على مراد الله كيف ما كيف شاء الله، ولا يلزمنا إلزاماتكم هذه أنه في جهة وفي مكان، ويلزم أن يكون في حيز وأن يكون في جهة من الرأي، لا بد. يقول شيخ الإسلام تيمية نحن نثبت أن المرئي يكون في جهة من الرأي، لكن جهة العلو التي ليست بمكان، التي لا تحيط بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل عباده يرونه وهو في جهة منهم، لكن في جهة إيش؟ العلو الذي هو العدم وليس مكانا، يحوي رب العالمين. الأشاعرة علشان يوافقوا على السنة حتى لا يكفرون قالوا يرى، ويخرجوا من مشكلة إيش؟ الشبهة التي ألقاها عليهم المعتزلة، قالوا لا في مكان، وهذه إيش؟ ما عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة. فكانت عقيدة الأشاعرة في الرؤية كالخنثى، تعرفون الخنثى ليست رجل ولا امرأة، هكذا ليست رجل ولا امرأة. واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام، أي ثمرة بسبب علم الكلام. اذكروا لي مثالا على ذلك أنا ذكرته الآن، واحد يذكر لي مثالا. ها؟ الرؤية لماذا اضطرب فيها الأشاعرة لما دخلوا في علم الكلام؟ لو ردوا عليهم بالكتاب والسنة يقول أنا عندي نص من القرآن والسنة أن الله يرى وأن عباده يرونه، لكن ما أتدخل في الكيفية، ولا يلزمني كلامكم، ولا أجالسك، ولا يلزمني أن أقنعك اقتنع أو لا تقتنع، أنا أحافظ على عقيدتي وديني وأنشرها بين العوام، أما الذين يفهمون دين الله ما زالت فطرهم سليمة، ولا يلزمني قول المعتزلي. لكن لما فتحوا آذانهم لعلم الكلام والشبهات دخلت عليهم، فدخلوا في هذا الباطل وهو تعطيل إيش الرؤية حقيقة وإثباتها لفظا، يرى لا في مكان. قال نعم، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة، هذه الأشاعرة متحيرين في الله، في ماذا؟ في الرؤية، حيرة حصلت لهم سبع من الكلام، ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب، كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لا تجادلني في آيات الرؤية، أمرها كما جاءت، يرى سبحانه وتعالى حقيقة على ما يليق بجلاله. نعم، قال فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت كما هي طريقة إيش السلف، أمرها كما جاءت من غير كيف، علينا الإيمان والتسليم، ديننا دين إيمان وتسليم، لأنه معصوم، جاء عن معصوم وحق، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد. نعم، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم والعياذ بالله. نعم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي أحد رؤساء المعتزلة الجهمية، قال إنما يعذب عند النار ردا على الله وعلى رسوله، يقول ما يعذب داخل النار، إنما عندها نعم، والله أعلم إيش الذي حمل على ذلك، هل لأنهم لا يحترقون أم لا يتحملون النار أم سيذوبون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل إيش أحد، وجلده غلظ جلده مسيرة 3 أيام بالفرس، هكذا ولا لا؟ وما بين كتفه إلى كتف الآخر مسافة كذا وكذا، يعني من أجل أن يذوق العذاب. ما هو لو أن الناس تدخل بالأشكال هذه من مسافة 500 عام يطير رماد ما يتحمل ما يبقى، لكن من أجل أن يذوقوا العذاب والعياذ بالله يضخم الله أجسامهم بحيث أنه ينضج ويتحمل حرارة جهنم ولا يذوب بسرعة، مع أنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وهم أيضا مما أنكروا قالوا كيف يعذب وإيش ذنب الجلد يتعذب، إيش ذنب الجلد والإنسان هو الذي فعل، وقد بيّن الجلد لا يسمع ولا يبصر إلا إذا أسمعها الله، إذا أسمعها الله عز وجل وأنطقه الله، لكن عذابه يوصل إلى من؟ إلى الذي يحمله أصلا. ولذلك والعياذ بالله يا أخوان الإنسان إذا سلخ جلده من داخل لو حصل عليه نار ما يتألم، الألم يأتي فين؟ هذا هو المتحسس. فلماذا يجعل الله والعياذ بالله جلد الكافر هذا غليظ، مع أنه عندنا ما هو إلا قشرة فقط، لكن في الكافر والعياذ بالله في النار يصبح غليظ مسيرة 3 أيام من أجل يذوق العذاب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال واعلم أن الصلاة الفريضة 5 لا يزاد فيها لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. وفي قال تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن في اليوم والليلة، وقال لمعاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نعم. قال وفي السفر 2 كما في حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة 2 فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت في الحضر وأقرت فين؟ في السفر. نعم. إلا المغرب فإنها إيش لا تقصر ولم تكن قاصرة، هي كما هي. فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، لأنه قال إيش إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والرافضة تجعل الصلوات 5 3 صلوات، فيصلون دائما الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، وهذا لم يذهب إليه غيرهم من سلف الأمة وهو يشبه دين اليهود، لأن الصلوات عندهم 3 وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام الليل، فتصير الصلاة عندهم 7 وهو دين النصارى، انتهى من منهج السنة. قال إلا أن يكون نسيان فإنه معذور، من نسي فزاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة 5 فقال يا رسول ذو اليدين يا رسول الله أزيد في الصلاة أم نسيتها؟ قال لم أنسى ولم أزد، ثم قال لم أنسى ولم يزد في الصلاة، فقال بلى صليت لا في أنسى ولم تخسر، هذا في حقها في عندنا الآن نسي. سهى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة صلى 2 انصرف من 2 فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة، قال بلى نسيتها. فنظر إلى أبي بكر أصدق ذو اليدين أصدق؟ قالوا نعم، فرجع وكبر وصلى وأتم وسجد للسهو، هذا جائز لأنه معفو عنه. وفي 5 صلى ذات مرة 5 فقال رجل يا رسول الله أزيد في الصلاة أم نسيت؟ قال لم أزد ولم أنسى لم تزد، قالوا بلى صليت 5 فسأل فقال نعم فسجد سجود السهو، فهنا صلى 5 لكن من صلى 5 بدون عذر متعمدا فهو كافر، لكن هكذا ولا لا؟ أما الذي عثمان من هو يا أخوان ذاك الذي زاد ذكرنا اسمه وقال تريد أن أزيدكم، من هو ذكرنا اسمه في الدرس كان شاربا الخمر، ها ما هو ايش حجاج لا واحد كان احد من الامراء وذكرنا اسمه لكم يا اخوان، فزاد 5 فقال ابن مسعود قال التفت اليهم وكان قال تريد ان ازيدكم، قال ابن مسعود ما زلنا معك من اليوم في زياده، فباب جواز صلاه خلف الفجره هكذا ولا لا؟ فهنا لا يكفر لأنه نعم هو سيحاسب على الخمر وينبغي أن يعزر يقام عليها الحد من ولي الأمر، لكن هو ليس بكافر لأنه في خلال خارج عن نطاق التغطية كما يقال، عقله في فساد بشرب الله المسكر. نعم. صنع القديم يعلم هذا مثل أثر الرب. نعم. صنع القديم أيه. يجمعون الصلاة في ذلك يجمعون، لكن هل أثر هذا من أثر الرب؟ لا شك لا شك لا شك انه زيدية ورفض في الداخل صنعاء الثانية روافض، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما في حديث أنس أبي هريرة لا كفارة لا إلا ذلك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء جمعا وقصرا، والزكاة من الذهب والفضة ولا زيادة على ذلك، لا يعني مع أن في خلاف هل في الزبرجد وفي الماس، هناك أشياء أغلى من الذهب هكذا، لكن العبرة ليست بالأغلى ولا أثمن، العبرة بالتشريع، فالكريستال والألماز وهناك مجوهرات أخرى الياقوت والدر هكذا ربما أغلى من الذهب لكن ليس عليها زكاة لأنه ما جاء في الشرع، لكن قيمتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، أو كانت هي نفسها كمية للتجارة على مذهب الجمهور تزكى كعروض التجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والثمر والحبوب، الثمر اختلفوا فيه، عندك الخيار الرمان الأشياء اللي عندك حبوب مما يقتات العدس البزالية هذه فيها خلافات بين أهل العلم، لكن المتفق عليها في الزكاة هي أربعة أصناف، البر والشعير والتمر والزبيب، هذه التي جاء النص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذرة فيها حديث ضعيف مع أنها من غالب قوت أهل اليمن إلى الآن وهي أكثر زراعة اليمن، نعم الذرة البيضاء ليست الصفراء، الذرة اليمانية التي هي صغيرة والقدح فيها بثمانية آلاف ريال يعني تعبر الشام، هذا ذرة يسمى ذرة شامية، هذه يزكون عليها بعضهم لكن على الله ما جت في الدليل ما فيها دليل سمى ذرة الشام. طيب عندك والدواب، الدواب هكذا مطلقا ما ينبغي من المصنف يعني نزكي على الحمير نزكي على لا، عندنا ثلاثة أصناف الواردة في الكتاب والسنة هكذا الواردة في السنة المبينة وهي الإبل والبقر والغنم، هذه التي أما لو معك ألف غزال وألف ضبي هكذا، الفرس أيضا الراجح أن حقها هو إيش الجهاد في سبيل الله نعم والحمل عليها لا الزكاة فيها نعم. كذلك قال على ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قسمها أي صاحبها قسمها بين الفقراء فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز، فلو أخذها الإمام وصرفها في غير مصارفها بعض أهل العلم يقول لا تسقط عنه يعطيه ثم يخرج غيرها، والصحيح الذي عليها أهل العلم أنه متى أخذها ولي الأمر طلبها ولم يصرفها في مصارفها الثمانية الصحيحة وإنما فتح بها أماكن له وفساد فهو آثم وتسقط عن صاحب المال، لا يجب عليه أن يعطي غيره أن يخرج غيره. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلافا لأهل الكلام فيما أسسوا فإنهم قالوا أول واجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجل، يعني أن تتعامل يعاملك كالكفار كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فنحن قبل أن نتلفظ بالشهادتين ونؤمن بالله نبدأ كالكفار إيش نفعل ننظر إلى الإبل وكيف حتى نستدل على الله وتترك القرآن وراء ظهرك على قول الفلاسفة وأصحاب علم الكلام، نحن أمة إسلامية أول ما ينطق الطفل ما تقول له انظر علمه الله في السماء يا الله فيخرج كل مولود يولد على الفطرة فأنت هو مسلم أصلا بس لقنه وملأ ذاكرة كما يعطيك جهاز جديد فارغ أنت عبيه قرآن عبيه محاضرات عبيه دروس يقبل فإذا به يتكلم وتسمع منه القرآن، كذلك الطفل الأطفال حتى الذين يولدون في تل أبيب في إيران في أمريكا في وسط الأسر الكافرة هو يولد مسلم على الفطرة لأن الله خلقه وأخذ الميثاق عليهم، لكن عند أن يكبر ينشئونه على الكفر والدمار وعلى اليهودة، فالمسلم أولاد المسلمين ينشئون على إيش على الإسلام، أين الله يا الله يا الله وتذكر يفتح يرى أباه وهو يلعب يصلون ويلعب بين يدي أبيه وأمهم يصلون فهو ينشأ مسلم نعم، فهنا قال إيش وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، فنحن نعلم أبناءنا كلمة لا إله إلا الله ونشرح حالهم بحيث يكونوا على عقيدة صحيحة ومتينة يخرج مسلم مؤمن بالله واثق به، فهنا كما قلنا خلافا لهؤلاء الذي يقول يجب النظر، قال أبو المظفر السمعاني وهذا قول مخترع وهو إيش القول بالنظر أنه قبل ما تعلم لا إله إلا الله يصبح مقلد للآباء والأجداد أو للقرآن، ينظر أولا بحيث يكتشف وجود الله بنفسه. الله لما قال للكفار أفلا ينظرون إلى الإبل، ممسوخين هم أصلا، فهو يدعوهم ويربطهم بالأشياء الوجودية والآيات الكونية من أجل أن يؤمنوا بالآيات الشرعية، لأن هذه كلها تدل على الله. لكن نحن الآن ما عندنا معارضات، نحن مسلمون، نحن نشأنا مسلمون وأبناؤنا ينشأون على الإسلام، ما عندهم معارض ولا يحتاج النظر، لأنه هو سيتنشأ على كما يقال، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فنحن نعودهم على الإسلام وعلى كلمة لا إله إلا الله، وعلى أننا مؤمنون ولنا رب في السماء يغفر لنا ويرزقنا ويعطينا، وعندما نقدم نقول هذا رزقنا الله يا بني، وهذا أعطانا الله، والطعم هذا أعطانا الله، فنحن نحمد الله. فيعلم أن كل شيء من عند الله عز وجل، يخرج مؤمن ويكبر مؤمن وهو واثق في الله سبحانه وتعالى، لا يخرج علماني، كل شيء بقوتي وبذكائي وبحرصي وبكذا. نعم. قال أبو المظفر السمعاني، وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين، ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجدها في لم تجد هذا في شيء منها. انتهى من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، يقول بعضهم إيش ابدأ شك في وجود الله، يعني أكفر ثم إيش عشان أقول لك أنك بحثت عن الله. طيب يفرض جاك الموت، أي دعوة هذه تدعوك إلى الكفر؟ أنت تدعو إلى الإيمان، كيف تقول أولا شك في وجود الله ثم انظر من أجل تدخل وأنت على يقين؟ يعني عامل نفسك معاملة أبي لهب ومعاملة أبي جهل ومعاملة الكفار، وهذا ليس كما قال ابن ظفر السمعاني لم يقل به أحد من السلف، ولا يوجد في كتبهم هذا التقعيد، إنما كلهم يقولون لابد من كلمة لا إله إلا الله. قال ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. انتهى من شرح الطحاوية. والقول بأن أول واجب هو النظر هو قول محدث في الإسلام ابتدعه متكلمو المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. انتهى من بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، مع كلام أكثر من ذلك لكن ما يتسع المقام له. قال رحمه الله تعالى، وأن ما قال الله كما قال، يعني ما قال الله هو كما قال، لا تحريف ولا تبديل، نعم ولا خلف لما قال، وهو عندما قاله كذلك. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالله سبحانه وتعالى إذا قال شيئا فهو كما قال، ليس بمعنى إيش؟ ليس كما يقول الجهمية والمتفلسفة إن الله أراد أن يخدع الناس، يعطيهم ظواهر مثلا وعدهم بالجنة من أجل أن الناس تحب الترغيب، ولا ما في جنة يقولون. إنما الأنبياء كيف تجذب الناس؟ قالوا هذا أسلوب طيب، هم مدحوهم طعنوهم من حيث يمدحوهم، فقالوا الأنبياء هؤلاء أذكياء، كيف يقودون العالم وكيف يسوسون العالم؟ أعطاهم أماني أن هناك جنة وخوفوهم، لأن الناس تخاف، خوفوهم من النار، ولا ليس هناك حقيقة. وما جاء في القرآن هذه أسلوب جاذب، وفيه أسلوب ترغيب للناس وترهيب من أجل يسوسون العالم، واستطاعوا أن يقودوا العالم والناس بهذه الآيات، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار. ورب العالم، وذاك يسميه شيخ الإسلام تيمية إيش في التدمرية؟ هم القسم أهل تجهيل، أهل التجهيل. وقد قال أهل التدمرية يقسم الفرق إلى أهل تضليل وأهل تخييل وأهل تجهيل. فهؤلاء أهل التجهيل الذين يقولون إن الله ورسوله، إن الرسول، إن الأنبياء جهلوا الناس وخدعوهم بحاجة اسمها جنة من أجل أن يرغبوهم في طاعتهم ويقودوهم ويستطيعون أن يسوسهم، وخوفوهم بحاجة بشيء اسمها النار، ولا ما في جنة. فعندهم كلام الله ليس على حقيقته. نعم. فقرر ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وأنهم الفلاسفة طعنوا في القرآن بأن ما فيه ما هي إلا خيالات، وأن الله أمرهم بأشياء ليس لها حقيقة، وأن ما ذكر من الأسماء والصفات ليست على حقيقتها، وإنما لها مرادات ولها أشياء باطنة ومقصودها كذا وكذا. فلذلك قرر قال، وأن ما قال الله كما قال، هو كما قال، ليس له معاني غير ما قال الله عز وجل. عند أن ذكر الجنة هو أراد الجنة، عند أن ذكر النار أراد النار، عند أن ذكر الأسماء والصفات أراد الأسماء والصفات، عند أن أراد ذكر جحيم ذكر كذا العذاب الصراط، أرادها هي كما هي لا مبدل لها، ولم يريد خداع الناس، ولم يريد إيش التلبيس على الناس أو التمويه من أجل أن يسوسون الناس. والإيمان بالشرائع كلها واجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، نعم أبوهم واحد وأماتهم إيش شتى، فنحن إيش ربنا واحد وديننا الإسلام وشرائعنا مختلفة، فعيسى له شريعة لكن دعوته إيش التوحيد ودين الإسلام، لأن كل نبي جاء دعا إلى الإسلام وإلى التوحيد، فالتوحيد والأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأخبار اليوم والآخر والمعاد الأنبياء جميعهم والميل كلها متفقة عليها، اختلفوا في إيش في الشرائع في المعاملات في الحدود في الإقامات في كيفية الصلاة في كيفية الوضوء في كيفية الصيام، يعني في التشريعات وباب العبادات فقط، أما والمعاملات في بين الأشخاص ومعاملة النكاح وأي معاملة أخرى، أما في الأمور التي هي إيش الأخبار أخبار اليوم الآخر باب الأسماء والصفات باب الوعد والوعيد باب عذاب القبر متفقة الأمم جميعها عليه. نعم واعلم أن الشيء ونحن مطالبون بأن نؤمن بجميع الأنبياء وبجميع الشرائع إيمانا إيش مجملا، أما مفصلا فنحن إيش على دين ناسخ لتلك الأديان السابقة، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بشرط ما هو كله، هذا كنا بالنسبة لزمانهم، أما الآن يأتوننا تحت نظام الديمقراطية والليبرالية والاتفاقات الدولية والمعاملات البنك الدولي والتجارات، يأتون بأشياء محرمة ويبيعونها غصبا في أسواق المسلمين كبناطيل الجنز وكتلفاز وكأفلام الخليعة وكالألعاب التي تباع السويتش هذه يسموها إيش الألعاب السونيك وجميع الأفلام التي فيها الخلاعة وجميع الألعاب التي فيها صور النساء العارية وكل ما أسواق المسلمين الآن بكل أغلبها أشياء محرمات ما عدا الرز البطاطا الطماطم الأشياء المستوردة الزبدة الأشياء المباح هذه تجوز. نعم وإن كان بعضها فيها نوع من الضرر مثل المواد الحافظة كالتزيد فيها ضرر، لكن الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة حتى تأتي فتوى من أهل العلم بتحريمها، وإلا فالأصل فيها الإباحة. بالنسبة للمواد الغذائية لكن هناك أشياء كثيرة محرمة ولا يجوز بيعها موجودة في أوساط المسلمين من الملابس ملابس النساء من التلفاز محلات الإلكترونيات من هذا اللي يسمونه إيش الريموت كنترول هذا، هذه كلها محرمات لأنها وسائل محرمة، بيع الفيديو بيع محلات الأفلام بجميع أشكالها بيع محلات السيديات هذه كلها محرمة، وفي الشرع أنه يجوز تكسيرها وتدميرها لكن الآن لا نفعل حتى من باب الأمر المعروف أنها مكر لأنه يجر إلى فتن، لأن الديمقراطية تحميها والحكومة تحمي الديمقراطية، لكن خذ مصحف ومزقه ما عليك شيء، هذا في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين خذ مصحف ومزقه ربما ما عليك شيء، لكن خذ آلة له فساد وطرب وموسيقى مما أباح الشرح تكسيرها ولم يضمن صاحبها هذه ربما تضرب ربما تقتل ربما ترمى في السجن، نسأل الله السلامة والعافية. قال نعم ما والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والسنة على حكم الكتاب والإسلام والسنة، نعم ما كان خاضعا للكتاب والسنة وأباح الكتاب والإسلام والسنة فهو الحلال ومن غير أن يدخله تغيير أو ظلم، نعم دخل التغيير لما دخل أيضا الظلم قد يدخل في الأشياء المباحة الظلم يبيع لك شيء لا تبيع ما ليس عندك وربما تجد كيس رز هو حلال أصل لكن فلان اغتصب على فلان أو سرقه وباعه دبة غاز اسطوانة هي حلال بيعها لكن تجينا تبيعها هي حرام لأن الشخص يكون سرقها أو اغتصبها من فلان يبيعها هنا باعها إيش حرام وإذا علمت أنها حرام مسروقة لا يجوز لك أن تشتريها. نعم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم والله أعلم.